إن الشيطان لكم عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحابه السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد يشاء ويهدي من

وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير صدق الله العظيم.